قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط إلا ثلاثا، ثنتان في ذات الله تعالى، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة إذ نزل منزلا فأتي الجبار فقيل له: إنه نزل هاهنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس. قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي. فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وأنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. وساق الحديث. قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. في هذا الحديث كون الرجل هل يجوز له أن يقول لزوجته أختي؟ سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره هذا وزجر عنه، وأنه لا ينبغي للرجل أن يواجه زوجته بهذا الكلام أو يقوله لغيرها إنها أخته، لأن الأخت من المحرمات الأبدية. ولهذا ذهب بعض العلماء أنه لو صدر مثل هذا من الرجل أن هذا يكون ظهار، وسيأتي حكم الظهار. ثم إن هذا إذا كان لحاجة ولأمر يقصد به أن الأخت هي الأخت في الدين لأمر دعا إلى هذا، فإن هذا جائز كما في هذا الحديث. وهذا الحديث طرف من قصة الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم فيما حصل له في دعوته، في بعض دعوته قومه، وكذلك ما حصل له مع الجبار الذي أراد أن يغتصب زوجته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات اثنتان في ذات الله، المقصود في ذات الله يعني في طاعته، لأنه فيها يجادل عن دين الله، يجادل المشركين الذين يعبدون غير الله، ويناظرهم المناظرة التي تقنعهم، فهو يدعو بذلك إلى الله جل وعلا ويجاهد المشركين. فهو يقول لهم لما ذهبوا إلى عيدهم كما ذكر المفسرون الذي يجتمعون فيه: إني سقيم. وقد قال بعض العلماء مقصوده إني سقيم يعني ما حصل لي من الاعتلال في كونكم لم تجيبوني ولم تعبدوا الله، وإنما اتجهتم إلى عبادة الله، فإن هذا يحزنني، فالسقم من هنا. والثانية قوله بل فعله كبيرهم هذا لما حطم أصنامهم، وقد توعدهم بأن يكسر الأصنام لما ولوا عنه مدبرين، لما قال لهم هذا القول تركوه، فقال في لبعضهم إنه سوف يفعل بأصنامهم ما يسوءهم، فذهب إليها، ويقال إنهم قد وضعوا عندها الطعام لتبارك فيه حتى يعودوا من مكانهم الذي يجتمعون فيه فيأكلوه، وإلا فهم يعلمون أنها لا تأكل شيء. أقبل عليهم على أصنامهم وقال: ما لكم لا تأكلون؟ يعني كلوا من هذا الطعام اللي معد لكم. ثم قال: ما لكم لا تنطقون؟ ثم صار يكسرهم واحدا واحدا، فلما لم يبق إلا الكبير وضع الفأس في رقبته ليكون ذلك حجة عليهم، لأن العاقل كيف يعبد من لا يدافع عن نفسه؟ كيف يعبد من لا يملك له خطابا؟ كيف يعبد جمادا لا يعطي ولا يمنع؟ فلما جاءوا ورأوا فعله بأصنامهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا، يسألون ويتقصون. فلما كثر السؤال قال قائل من الناس سمعت فتى يذكرهم بسوء، يذكرهم يعني يذكرهم بسوء وبتوعد، يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني أنهم لا يأخذون أحدا بلا بينة، لا بد أن تقوم البينة عليه. فلما شهد من شهد منهم صار يجادلهم، فقال لهم ما فعلت ذلك، وإنما فعله كبيرهم هذا، كبيرهم هذا الذي في رقبته الفأس هو الذي حطمها، اسألوهم حتى يخبرونكم. عند ذلك رجعوا شيئا ما إلى عقولهم، قالوا هذا صحيح، كيف نتجه ونعبد من لا ينطق ولا يتكلم ولا يدافع عن نفسه؟ ثم إنهم ارتكسوا ورجعوا إلى شركهم وإلى غيهم، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. عند ذلك أرادوا عقابه، فبنوا له بنيانا ليوقدوه نارا ثم يلقوه فيه، فجمعوا حطبا كثيرا فأججوا فيه نارا عظيمة، وضعوه في دافعة تدفعه، آلة تدفعه شبه المنجنيق، لأنهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى النار، فدفعوه إليها. عند ذلك قبل أن يصل إليها ويستقر فيها قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت روضة فيها من الماء والأزهار، فصار يصلي فبطل كيد الكافرين. قولوا بعض العلماء لولا أن الله جل وعلا قال سلاما لا هلك من البرد. وقد وقع نظير هذا لرجل من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، لما تنبأ الأسود العنسي في اليمن ادعى النبوة، وكان ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه وهو يدعي النبوة، هو ومسيلم الكذاب، فأخرج عمال النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، وصار يرغم الناس على القول بأنه نبي. جاءه رجل من المسلمين فقال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فأجج نارا وألقاه فيها فلم تضره، فقدم على عمر رضي الله عنه فأكرمه وقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني من صنع فيه كما صنع بإبراهيم خليل الرحمن. فهذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كرامة للرجل ولكنه بسبب اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من آياته من معجزاته. كما أن هذا الذي وقع لإبراهيم آية عظيمة من آيات الله جل وعلا الدالة على نبوة ورسالة إبراهيم عليه السلام، وعلى قدرة الله جل وعلا، وأنه إذا أراد أخذ الكفار بأدنى سبب. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه كان يسير في أرض جبار من الجبابرة، فقال له بعض قومه إنه جاءك رجل معه أحسن النساء ولا ينبغي أن تكون إلا لك، فاستدعى بها. وقد علم إبراهيم عليه السلام أنه لو قال إنها زوجته لأخذها، وإذا قال إنها أخته لم يأخذها. فلما سأله ما هذه المرأة التي معك قال هي أختي، ومقصوده أخته في الإسلام، وقد بين هذا. فلما رجع إليها قال إنه سيسألك فلا تكذبيني، فإني قلت إنك أختي وليس اليوم في الأرض غيري وغيرك على الإسلام في تلك الأرض، فلا تكذبيني، فأنت أختي، فأنت أختي في كتاب الله يعني في الدين. فهذا دليل على أن الرجل إذا احتاج إلى مثل هذا وقال ذلك لزوجته أن هذا لا يضره وأنه لا بأس به. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا مقررا بل ومثن به على إبراهيم عليه السلام، فدل على جوازه. فلما ذهب بها إلى هذا الجبار وأدخلت عليه مد يده إليها فأمسكت يده امساكا شديد، فقال لها ادعي لي، ادعي الله لي ليمسك يدي ولا أضرك. فدعت له فأطلقت يده، فمدها مرة أخرى فأخذت أخذا أشد من الأولى، فجعل يركض برجله يعني من شدة الأخذ، فقالت اللهم إن يمت يقال قتلت. ثم قال لها ادع الله أن يفكني ولا أضرك. دعت الله، ثم دعا رجلا من خدمه وقال له ما جئتني إلا بشيطان، أخرجوها عني. ثم أمر أن تعطى جارية، تعطى هاجر، فأعطيت هاجر تخدمها. وكان إبراهيم قائم يصلي يدعو ربه جل وعلا، فجاءت وهو يصلي فأشار إليها مهيم يعني ماذا حصل، فقالت أخزى الله الكافر وأخدم وليدة. ثم بعد ذلك وهبت هذه الوليدة لإبراهيم فوطأها وحملت بإسماعيل، ثم إنها غارت من ذلك. عند ذلك أمره الله جل وعلا أن يهاجر بها إلى مكة إلى آخر القصة. وفي هذا، في هذا الحديث زيادة على ما تقدم، يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، أن الذنوب قد تقع من الأنبياء. وقد اختلف في هذه المسألة، فمن العلماء من منع ذلك مطلقا وقال لا يجوز أن يقع من النبي ذنب سواء كبيرا أو صغيرا، وسواء تعلق بنفسه أو تعلق بما يبلغه عن الله جل وعلا، فمنع مطلق. وشدد بعض الناس بأنه من زعم أن الرسل تقع منهم الذنوب أنه يكون كافر، وهذا شذوذ وتطرف في الواقع. ومن العلماء من أهل السنة من أجاز وقوع ذلك منهم، ولكن إنهم لا يقرون على هذا، إذا وقع منهم شيء تابوا وأقلعوا عن ذلك وأنابوا، فصارت حالتهم بعد وقوع الذنب أحسن منها قبل وقوعه. وهذا يدل عليه وقائع كثيرة وقصص من كتاب الله ومن وقائع الرسل كثيرة جدا. فإذا العصمة تكون في أي شيء على هذا القول؟ من الوقائع ما وقع لموسى عليه السلام أنه قتل نفسا، فهذا أمر ذكره الله في كتابه. ومن ذلك قبل هذا كله ما وقع لآدم وهو رسول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مكلم، كلمه الله، وقد نهاه الله جل وعلا عن الأكل من شجرة بعينها معينة، قال له لا تقرب هذه الشجرة، فعصى وأكل منها. ترتب على ذلك إخراجه من الجنة وإنزاله إلى الأرض كما هو معلوم. ومن ذلك ما قصه الله جل وعلا عن يونس حيث خرج وترك قومه مغاضبا فالتقمه الحوت، ومن ذلك ما وقع لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عاتبه في عدة مواضع، منها قوله جل وعلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، ومنها قوله جل وعلا عبس وتولى أن جاءه الأعمى القصة، ومنها قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، في غير ذلك أشياء كثيرة. وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة ولا ينافي العصمة التي ذكرها الله جل وعلا، وذلك أن العصمة التي تكون للأنبياء فيما يبلغون عن الله جل وعلا، الوحي الذي يبلغونه عن الله معصومون فيه، لا يقعون في خطأ فيه ولا في نسيان. أما الشيء الذي يخصهم، الأفعال التي تخصهم، فإنهم يقعون فيما يحتاجون إلى التنبيه عليه والاستعتاب منه، فيتنبهون ويتوبون، وتكون حالتهم بعد وقوعهم في مثل هذه أحسن منها وأحب إلى الله منها قبلها. والله جل وعلا قد أخبرنا أنه يحب التوابين، وهذا الحب الذي يخبر جل وعلا أنه يحب التوابين لا يجوز أن يمنعه أولياؤه وأنبياؤه، فهم يتوبون فيحبهم من أجل توبتهم، ولو لم يكن لهم توبة ما حصل ذلك. الله جل وعلا يقول في كتابه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأخبر أن له ذنب، ويقول فاستغفر لذنبك وللمؤمنين في آيات كثيرة، ويقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ومن الخطأ الواضح الذي هو في الواقع تحريف وليس تفسيرا ما يقوله بعض المفسرين الذين يتطرفون في هذا، فيقول مثلا في قوله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ليغفر لأمتك، وهكذا في البقية واستغفر لذنبك استغفر لذنوب أمتك، أما هو عنده فلا هناك مسوغ للاستغفار لأنه لا يقع منه ذنب، وهذا في الواقع خلاف كتاب الله جل وعلا. والله جل وعلا جعل بني آدم كلهم يخطئون كلهم، ولو لم يخطئ الإنسان ما كان من هذا الجنس، كان من جنس آخر من جنس الملائكة. ولهذا لما قال بعض الصحابة يا رسول الله إننا إذا كنا عندك نحس بأننا في عالم آخر، كأننا نشاهد الآخرة، كأننا نشاهد الجنة والنار، فإذا ذهبنا إلى أهلينا وأموالنا عافسنا النساء والأولاد فنسينا ما كنا عليه في مجلسك. قال لو بقيتم على ما أنتم عليه في مجلسي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. المقصود أن هذه طبيعة. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم يخطي في أمر من أمور الشرع فهذا لا يكون، لا يكون أبدا، لأن الله عصمه من الخطأ، وقال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني كل قول يقوله وكذلك كل فعل يفعله يشرعه ليقتدى به، فإنه لا يكون إلا حق لا يكون خطأ. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الكتابة وقد نهاه بعض قريش وهو عبد الله بن عمرو، قالوا له إنك تكتب ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في الغضب ويتكلم في الرضا، يجوز أنك تكتب شيئا لا يريد كتابته. فسأله فقال اكتب، والله ما يخرج مني إلا ما هو حق، سواء يعني سواء في الغضب أو في الرضا، فكل ما يقوله صلوات الله وسلامه عليه في مجال التشريع ومجال هداية أمته ودعوته إياهم فهو حق لا يكون فيه خطأ. وقد اعترض بعض أهل النفاق أو أهل الزندقة بأشياء وقعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أنه صلوات الله وسلامه عليه مرة رأى الناس يؤبرون النخل فسألهم ما هذا، قالوا يؤبرونه، قال ما أظن هذا يفيد أو نحو ذلك، فتركوه من السنة المقبلة، تركوا التأبير فلم يصلح. فقيل له فقال أنتم أعلم بدنياكم، هذه أمور الدنيا أنتم أعلم بها، يقولون قوله إذا ما أظنه يفيد أو نحو هذا أو ينفع، هذا من الأقوال التي تصدر منه ويجب أن تكون حق وقد وقعت خلاف ذلك. يقول إن هذا ما قاله على سبيل التشريع وإنما قاله ظنا للواقع الذي يفعلونه هم، وهم يتعارفون على ذلك ويسيرون عليه من باب التجربة، وكثير من الأمور هذه تؤخذ من التجارب وليسها. ولهذا بين ذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فهو هذا ليس دينا، مثل كونهم يؤبرون أو لا يؤبرون ليس من الشرع وليس من الدين، فهذا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل في ذلك. ثم إن هذا الحديث أيضا يدلنا على أن الإنسان إذا أكره على أمر من الأمور بالقوة ولو على الطلاق وصدر منه شيء من ذلك فإنه لا يضره ولا يقع عليه. نعم. قال باب في الظهار. الظهار مأخوذ من لفظ الظهر، وذلك أن أهل الجاهلية كان عندهم طريقة وهي نوع من الطلاق أو تحريم المرأة على الرجل إذا أراد أن يمتنع منها أو يغيظها ويحرمها، شبهها بظهر أمه أو قال لها أنت علي كظهر أمي، فجاء الإسلام وهذا موجود عندهم، فوقع من وقع فيه من المسلمين تباعا لما كان متعارف عليه، فجاء تحريمه في الإسلام وهو محرم، لأن الله جل وعلا أخبر أنه منكر من القول وزورا، أنه منكر وزور، ولا يجوز للمسلم أن يقع في المنكر والزور، الزور الكذب والبهتان، والمنكر كونه مخالف لشرع الله جل وعلا لما شرع. ولكن لو حصل من مسلم يقابل به زوجته فإنه له كفارة، ولا يجوز أن يقرب زوجته حتى يكفر كما سيأتي. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء بن علقمة بن عياش عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البياضي قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أنت بذاك يا سلمة، قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيما أراك الله، قال حر الرقبة، قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال فصم شهرين متتابعين، قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا، قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام، قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. زاد ابن العلاء قال ابن إدريس بياضة بطن من بني زريق. مما لا شك فيه أن هذه الأمة قد أنعم الله جل وعلا عليها وسهل عليها ما لم ينعم على أمة قبلها ويسهل عليها في التشريعات وغيرها، وذلك ببركة خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، حيث بعث إليها أشرف رسله وختم الرسل به وختم الأديان بالدين الذي جاء به. فالدين سهل ميسر، وكم من آية يقول الله جل وعلا لنا فيها إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني يريد إرادة دينية شرعية أمرية وليس الإرادة الكونية القدرية، ولا بد أن تكون الإرادة الدينية الشرعية موافقة لإرادته الكونية القدرية إذا وقعت، أما إذا لم تقع فمعنى ذلك أن الإرادة الكونية قد تخلفت. ففي هذه القصة ما يبين سماحة هذا الدين ويسره. وهذا الرجل الذي هو سلمة بن صخر من بني بياضة، قبيلة من بني زريق من المدينة، يذكر عن نفسه أنه كان مولعا بحب النساء، وأنه لا يصبر عن الوقاع بهن. فلما دخل شهر رمضان أراد أن يمنع نفسه بشيء يمتنع منه، يعرف أنه ممنوع شرعا، فظاهر منها في شهر رمضان، يعني مظاهرة مغيات إلى نهاية رمضان حتى لا يقع على امرأته. وذلك أن الله جل وعلا أول ما فرض شهر رمضان حرم قربان النساء مطلقا في جميع الشهر، لا يجوز للمرء إذا دخل شهر رمضان أن يقرب زوجته، كما أنه لو مثلا غربت الشمس ثم نام قبل أن يأكل يحرم عليه الأكل والشرب إلى الغد، إلى غروب الشمس من الغد. وهذا له نظائر في شرع الله جل وعلا، أول ما يشرع الأمر يكون فيه شدة حتى يمتثل المسلمون وينقادوا ويذعنوا، ولا يكونوا كبني إسرائيل عندهم من التعنت والإباء ما ذكره الله جل وعلا عنهم في كتابه. ثم بعد ذلك يخفف عنهم بما يشاء. فهذا كان في أول الأمر لما فرض رمضان، هكذا كان الحكم أنه لا يجوز للإنسان أن يقرب زوجته، ولهذا أنزل الله جل وعلا بعد ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث من نسائكم، من النساء. الرفث يعني قربانهن وجماعهن، فهذا تخفيف من الله ورحمة. فهذه القصة وقعت قبل إباحة ائتيان النساء في ليل رمضان، وهو أراد أن يمنع نفسه منعا جازما، ولكن الطبيعة التي جبل عليه الإنسان والميل القوي الذي يجده في نفسه للمرأة قد لا يكبحه، لا يستطيع كبحه. فلهذا يقول: بينما هي تخدمني في ذات ليلة من ليالي رمضان تكشف له بعض شيء من جسدها، فلما رأى ذلك ما صبر وثب إليها وواقعها، وهذا منكر ومحرم. ثم لما أصبح ذهب إلى قومه يخبرهم بما وقع فيه معترفا بالذنب، وهذا ذنب على ذنب، ليس ذنب واحد، مخالفة لما ألزم نفسه به بالظهار، ومخالفة لأصل الأمر، لأصل النهي وقع فيه. ولهذا أبى قومه أن يذهب معه أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: نسلمك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريرتك، لا نذهب معك حتى ينزل فينا قرآن ويعيرنا ربنا جل وعلا بأننا ننافح عنك أو ندافع عنك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ وهذا معناه تهديد له. فقال: أنا بذاك يا رسول الله. فقال: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك، يعني أوقعت بهذا الأمر العظيم؟ فقال: نعم، وأنا صابر لحكم الله يا رسول الله، افعل في ما أراك الله. عند ذلك قال له صلى الله عليه وسلم: حرر رقبة. فقال: ما أجد. وأما كونه ضرب عنق رقبته وقال: لا أملك إلا هذه، إنسان ما يملك حتى رقبته، يملك رقبته ويحررها؟ ما يملك ذلك، هذا لله جل وعلا. فهو يجب أن يتبع أمر الله في نفسه ولا يفعل في نفسه ما لا يجوز، ولكن هذا مبالغة في كونه لا يجد شيئا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذن تصوم شهرين متتابعين. فقال له: أنا أتيت من الصيام، كيف أصوم؟ ما أستطيع، يعني أنه عجز أن يصبر في رمضان، فكيف يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس زوجته ولا يقربها؟ فأخبر أنه لا يستطيع ذلك، لهذا قال: إنما أتيت إلا من الصوم، يعني كوني امتنعت وقعت هذه المخالفة من أجل ذلك. عند ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذن تطعم 60 مسكينا وسقا من تمر أو من غيره، من شعير أو من غيره من الطعام الذي يطعمه الناس، والوسق 60 صاع، الوسق 60 صاع، ومعنى ذلك أنه يلزمه لكل مسكين صاع، والصاع قد علم أنه 4 أمداد، وهذا الصاع قدره مثل ما إذا ضم الإنسان كفيه واحدة للأخرى وملأهما 4 مرات، هذا هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان متوسط الكفين، ليست كبيرة وليست صغيرة، هذا مقدر تقدير تقريبي وليس تحديدا تقريبي، قد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا، ولا يضر إذا نقص قليلا أو زاد قليلا. فقال والله ما أجد شيئا ولقد بتنا وحشين، يعني ليس لدينا شيء نأكله، يعني هو وزوجته باتوا تلك الليلة بلا عشاء وبلا طعام، فمن أين يطعم؟ عند ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عامل بني زريق، يعني قبيلته، فيدفع إليك من صدقاتهم تتصدق بستين وسقا، تتصدق بستين صاعا على ستين مسكين وتأكل البقية أنت وأهلك. فهذا فرج عظيم، فلهذا رجع إلى قومه وأخبرهم وقال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي والحرج، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرج وحسن الرأي والخير. فدل هذا أولا على أن المظاهرة حرام، وأنه لا يجوز للرجل أن يظاهر من امرأته. والمظاهرة كما سمعنا كون الرجل يشبه امرأته أو جزءا منها كالنصف أو الربع أو عضوا منها كالرأس والرقبة واليد والرجل والظهر وما أشبه ذلك، أن يشبهها بامرأته، أن يقول مثل رأسك علي كرأس أمي، أو ظهرك علي كظهر أمي، أو يدك أو رجلك إلى آخره، فإن هذا من المحرمات. وإذا وقع مثل هذا فإنه يلزمه أن يكفر قبل أن يمس زوجته. ثم هل يكون ذلك خاصا بالأم؟ ليس ذلك خاصا بالأم، لو شبهها بأخته أو بابنته أو بعمته أو بخالته أو بكل من تحرم عليه على التأبيد لقرابة فإنه له هذا الحكم، لا بد أن يكفر، وهذا منكر وكذب فيجب أن يكفر. الثاني أنه لو قال أنت كأمي، يعني بجملتها، فهل هذا من الظهار؟ نعم، ولكن لو قال أنت أمي، أنت أمي أو أختي أو خالتي أو ما أشبه ذلك، فهنا فيه احتمال، ولهذا اختلف العلماء فيه، لأنه يحتمل أنها في الكرامة، أنه يكرمها كإكرام أمه أو أخته أو ما أشبه ذلك، أو أنه يقدرها ويرعاها وما أشبه ذلك. والواجب على الإنسان أن يجتنب هذا كله وأن يبتعد عنه. وقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل كما سبق لنا أن يقول إن زوجته أخته، وهذا في الجملة أخبار، مجرد خبر ليس تشبيه، أما التشبيه فهو ظهار بلا خلاف، إذا شبهها بها فهو ظهار، يكون ظهار ويلزمه التكفير. ثم إن هذا الحديث يدلنا على أنه يجب على المظاهر أن يكفر على الترتيب، يعني يلزمه أولا رقبة إذا كان مستطيعا وقادرا ولا يعدل عنها، فإن عجز انتقل إلى الصوم، ولا يجوز أن يكفر بالصوم وهو يستطيع أن يعتق رقبة ولا يجزئه ذلك، لا بد من عتق الرقبة. فإن عجز عن عتق الرقبة انتقل إلى الصوم، ولا يصح منه أن يكفر بالإطعام وهو يستطيع أن يصوم. فإن عجز عن الصوم، والصوم يجب أن يكون متتابع ويكون شهرين كاملين هلالين بأشهر الهلال، فإن لم يكن ابتدأ الصوم من أثناء الشهر حسب 60 يوما ويكفيه ذلك، ولا يلزم أن يكون من أول الشهر إلى خاتمة الشهر الثاني، ولكن ما يجوز أن يكون ابتداء الصوم من أول شعبان، لأن الذي يلي شعبان رمضان، ورمضان فرض فينقطع به التتابع، تتابع الصيام. وكذلك قال بعض العلماء لا يجوز أن يكون فيه يوم محرم صومه كعيد الإضحى مثلا، بل يجب أن يكون شهرين متتابعين كاملين، يعني أن لا ينقطع. ثم لو قدر أنه في أثناء صومه وقع على زوجته انقطع التتابع ولزمه كفارة، وهل يلزمه كفارة أخرى أو يكتفي بالكفارة الأولى؟ خلاف بين العلماء، والراجح من أقوالهم أنه إذا لم يكن كفر فإنه يكتفي بكفارة واحدة، أما إذا كان كفر فإنه يكفر مرة أخرى. ثم إذا عجز عن الصوم جاز الإطعام، انتقل إلى طعام، والإطعام يكون لمسكين يعني لفقير، للفقراء، ما يكون للأغنياء، وسواء أعطاهم ما يأكلون ويصنعونه ويأكلونه أو صنعه وأطعم كل واحد مرتين فإنه يجوز ذلك. ثم يدل هذا الحديث على أن الكفارة لا تسقط عن العاجز، وإنما تبقى في ذمته، إذا استطاع فعل، ولهذا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. فما برحت حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى الفرض. فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير ما به من الصيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتى ساعة إذن بعرق من تمر، فأتي ساعة إذن بعرق من تمر. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك. قال: والعرق 60 صاعا. قال أبو داود في هذا: إنها كفرت عنه من غير أن تستأمره. وقال أبو داود: وهذا أخو عبادة بن الصامت. أوس بن الصامت هو أخو عبادة بن الصامت، وهو ممن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد التي قاتل فيها الكفار، وكانت زوجته خولة أو خويلة، ما بالتصغير، جاءت أيضا أنها خولة بنت ثابت، كانت قد ولدت منه أولادا وكبرت عنده، وكان عنده في أمره إصابة في خلقه أو في عقله وقعت له، فكان أحيانا يشتد عليه ذلك وأحيانا يفيق. ففي مرة من المرات جادلته في شيء فظاهر منها، وقد علمت أن المظاهرة قبل نزول هذه الآيات تكون طلاقا للجاهلية، تكون طلاق وتكون محرمة، تحرم الزوجة، إذا ظاهر الزوج منها تحرمها على زوجها. فلما وقع ذلك ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، تستفتيه. صار يقول صلى الله عليه وسلم: لا أراك إلا قد حرمت عليه. فتشتكي إلى الله وتقول: إلى الله أشكو أمري، قد كبرت سني وصار لي منه أولاد، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا، فإلى الله أشكو أمري. ثم تكرر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لها: لا أرى إلا أنك قد حرمت عليه. فأنزل الله جل وعلا على رسوله في الحال، أخذه الوحي وهي تتكلم وعائشة عندها، فصارت تقول لها: أما ترين وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفي عن كلامك. إنه إذا أخذه الوحي يصير يتصبب منه العرق ولو في الوقت البرد البارد، ويتحمل أمرا شديد. ثم سري عنه وقال: ادعي لي زوجك. فدعته فتلا قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى آخر الفرض. تقول الفرض يعني الحكم الذي أنزله في هذا، حكم الظهار، وأخبر في هذا أن هذا منكر من القول وزور: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور، إلى آخر الآيات. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوجها: كفر بعتق رقبة عن فعلتك التي فعلت. وهذه قصة أخرى غير قصة القصة التي مرت معنا، قصة سلمة بن صخر. فقصة سلمة بن صخر وقعت بعد نزول هذه الآيات، أما قصة أوس ابن الصامت فإنها قبل قصة سلمة بن صخر. ولهذا لما جاء سلمة بن صخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتكفير، لأن الحكم ثابت قد نزلت الآيات. وهنا المجادلة، المرأة التي هي خولة، صارت ترجو الله وتنظر إلى السماء وتقول: اللهم إليك أشكو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أرى إلا أنك قد حرمت علي. فنزلت الآيات. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. وسع سمعه الأصوات يعني يسمع الأصوات أينما كانت. والله إني لفي طائفة من البيت يخفى علي بعض كلامها، فسمع الله كلامها من فوق عرشه فأنزل قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. طائفة البيت، ما هو البيت؟ بيت عائشة عبارة عن غرفة واحدة، غرفة صغيرة تضيق في بعض ببعض ما فيها، سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يلزم من وضوئه وآنية طعامه، وهي قليلة جدا. فكان صلوات الله وسلامه عليه إذا قام يتهجد، وعائشة نائمة، يغمز رجليها لتكف رجليها عن موضع سجوده فيسجد. ومع ذلك تقول: كنت في طائفة من البيت ويخفى علي بعض كلامها وسمعه الله جل وعلا من فوق عرشه. والله لا يخفى عليه شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، يسمع ذلك، فهو سميع بصير. فأمره أن يعتق رقبة. فقالت زوجته، وهذه زوجة تجادل عن زوجها وتريد ألا تفارقه، أن تبقى معه، فقالت إنه لا يجد. فقال: إذن يصوم شهرين. فقالت: يا رسول الله، لا يستطيع، شيخ كبير وعاجز لا يستطيع صيام شهرين. فقال: إذن يطعم 60 مسكينا. فقالت: إنه فقير لا يجد. هذه شبيهة بالقصة السابقة تماما. عند ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرق، الفرق الزنبيل الذي فيه التمر من تمر الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم خذي هذا فتصدقي به عن زوجك. فقالت وأنا أيضا أدفع عنه فرق من عندي. فقال أحسنت اذهبي فتصدقي به. ويقول الإمام أبو داود هذا يدل على أنها فعلت ذلك بدون إذن زوجها، فهو دليل على أن الإنسان إذا تبرع عن غيره بأداء الكفارة إذا كانت طعاما أو كانت مثلا عتق رقبة أنه يجزي، أن هذا يجزي. وتقدمت بعض الأحكام التي تتعلق بهذا في الحديث السابق. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال والعرق مكتر يسع 30 صاعا. قال أبو داود وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا. الواقع أن الزنبيل يختلف، أحيانا يأخذ 15 صاع وأحيانا يأخذ 30 صاع وأحيانا يأخذ 60 صاع، فلهذا اختلفت الروايات، وليس في هذا اضطراب كما يقوله من يقوله من شراح الحديث، لأن العرق يختلف كما هو معلوم.